من يفان الدرر السان اللي يزريني ليا قال مثلي اني تموت بيت لمن اجبل غصت الغردات قالوا الاخيري زمر ذقي في الأقوال إجناج ذاول من زمر ذقي في العهد قيس غمان Thank you. I'm not afraid.